بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. فهذا أيها الإخوة هو المجلس 88 من مجالس شرحنا على منظومة نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. سبق أن ذكرنا الأدلة حول معنى ذكره وضمنه في قوله في الفصل الثاني من قصيدته: يحفظ ما في عيبتك، يصون ما في غيبتك، ألا وهو ستر عيوب الصديق وصون غيبته. ذكرنا الأدلة من الوحيين وعلقنا عليها، ثم ذكرنا كلام السلف من الصحابة والتابعين والعلماء، وكان آخر ما ذكرناه كلام نافع للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. ثم اعلم أيها المبارك أن الاشتغال عن عيوب الناس بعيوب النفس له ثمار عزيزة جدا، أولها حصول الصلاح للنفس وتدارك العيوب والأخطاء التي فيها. فمن اشتغل بنفسه عن الناس وحرص على إصلاح عيوبه وإصلاح أخطائه، إن نفسه سيظهر عليها الكمال والصلاح، وسيرى أن هنالك أخطاء كانت فيها لم ينتبه لها إلا بعد جهد ودقة نظر، إلا بعد محاورة لهذه النفس. ولذا على الإنسان أن يحاور نفسه وأن ينظر فيها وفي النقائص التي هو عليها، فلا يخلو إنسان من ذلك، وهذا لا يتيسر إلا بعد دقة نظر واستنصاح لأهل الفضل والإخوان. ومن الثمار أيضا التي تظهر على من ترك الاشتغال بعيوب الناس واشتغل بعيبه ارتياح الناس له، إذ قد أخذوا عنه انطباعا وهو أنه لا هم له بعيوبهم. فالناس وإن كان أكثرهم تافه، فإن اشتغالك بعيبك عن عيوبهم ملفت لهم، فهم يرتاحون لمن هذا هو طبعه وإن كانوا من الفاسدين. وهذه فطرة جعلها الله في الناس، فكل الناس لا يريد أن ينتبه لعيبه. ومن الثمار أيضا أن ينال بذلك محبة الناس، فهم مجبولون على حب من لا ينقب عنهم وعن عيوبهم. وأيضا قبل ذلك كله أن ينال جزاء الله تعالى الذي هو من جنس عمله، فيستره عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. والاشتغال بعيوب الناس له سلبيات وخيمة جدا، أبرزها أن المشتغل بعيوب الناس ينسى نفسه ولا ينتبه لها وهي في الهلاك، ولا يشعر إلا والموت قد فجأه. وقد سبق أن قررنا في كلام العلماء أن من أعظم الغفلة اشتغال الإنسان بعيوب غيره، والمشتغل بعيوب الناس يكرهه الناس، بل يحملهم كرههم له على إلحاق الأذى به، لأنك إذا عيرت إنسانا بعيبه قد يكون ذلك الإنسان خصما ألدا فيؤذيه بالكلام ولربما باليد. وأيضا المشتغل بعيوب الناس يعاقب من جنس عمله، فيفضح وتظهر عيوبه للناس في الدنيا والآخرة، وإن من تتبع عورة الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، كما صح عن رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم. والمشتغل بعيوب الناس مظنة أن يقذف هو بها. ومما يروى في هذا المقام أن أعرابيا سمع رجلا يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. والمشتغل بعيوب الناس قد يجر إلى الغيبة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا يقوى على كتم عيوب أخيه، فالشيطان ينفخ في صدره ويزعجه بها حتى يبثها في الناس، ولذا يبثها متلذذا ذلك عياذا بالله. أيضا من اشتغل بعيب الناس ضيع الوقت، بل ضيع العمر فيما لا ينفع، بل في الحرام. وهذا ما سيسبب له الحسرة يوم القيامة، والله المستعان.